هنا أيضا في السؤال يقول أن بعضهم إذا وجد أن الشخص اقتصر على خطبة الحاجة لإحياء السنة يستغربون منه ذلك ويختلفون ويسألون عنها لماذا لم يقل لماذا لم يفعل. وهذا من خطأ ومن عظيم بلاء الناس بمخالفة السنة. عندما يقوم عاقد النكاح على مجاوزة السنة هو وغيره وغيره وغيره ولا يوجد من يكبح جماح مثل هذه المخالفات يستمرئ الناس هذا الأمر ويظنونه لماذا أمرا مستساغا ومستحبا ومندوبا إليه، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لزوم السنة هو الحق الذي لا محيد عنه. بارك الله فيك.